رسالة من عمر المختار إلى شكيب أرسلان. قال شكيب أرسلان: ولما حررت المقالة التي نشرتها عن فجائع طرابلس وبرقة سنة 1931 ميلادية على إثر دخول الطليان إلى الكفرة، وارتجف لها العالم الإسلامي غضبا وعلى الصراخ من كل جهة، جاءني من الشهيد الأكبر بطل الجبل الأخضر السيد عمر المختار الكتاب الآتي. كانت تلك الجهود التي قام بها الأمير شكيب أرسلان وصلت أخبارها للمجاهدين، فأرسل قائد حركة الجهاد رسالة شكر واحترام وتقدير لتلك الأعمال، وهذا نص الرسالة: إنه من خادم المسلمين عمر المختار إلى المجاهد الأمير الخطير أخينا في الله وزميلنا في سبيل الله الأمير شكيب أرسلان حفظه الله، بعد السلام الأتم والرضوان الشامل الأعم ورحمة الله وبركاته، قد قرأنا ما دبجه قلمكم السيال عن فظائع الطليان وما اقترفته الأيدي الأثيمة من الظلم والعدوان بهذه الديار، فإني وعموم إخوان المجاهدين نقدم لسام مقامكم خالص الشكر وعظيم الامتنان. كل ما ذكرتموه عما اقترفته أيدي الإيطاليين هو قليل من كثير، وقد اقتصدتم واحتطتم كثيرا، ولو يذكر للعالم كل ما يقع من الإيطاليين لا توجد أذن تصغي لما يروى من استحالة وقوعه، والحقيقة والله وملائكته شهود أنه صحيح، وأننا في الدفاع عن ديننا ووطننا صامدون، وعلى الله في نصرنا متوكلون، وقد قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقد علق شكيب أرسلان على تلك الرسالة فقال: وما لاحظه الشهيد المشار إليه هو عين الحقيقة، فإن الناس يصعب عليهم أن يصدقوا الشناعات والدناءات والنذالات التي أقدم عليها الطليان في طرابلس، ولا سيما الفاشست منهم. إن رسالة عمر المختار للأمير شكيب أرسلان نستخلص منها فوائد جمة، ففي قوله من خادم المسلمين دليل على تواضعه وافتخاره بكونه من خدام المسلمين، وهذا المعنى له مدلول عند الشيخ عمر المختار، فهو يتقرب إلى الله تعالى بخدمة المسلمين، وهي من أعظم القربات عند الله تعالى. وفي قوله إلى المجاهد الأمير الخطير وصف الأمير شكيب بالمجاهد، وهو بالفعل جاهد مع الليبيين بجانب الجنود الأتراك ضد الطليان، وفيه دلالة على اهتمام عمر المختار بالمصطلحات الشرعية، فلم يقل مناضل أو مكافح أو ثائر، وإنما تقيد بوصفه مجاهد لدلالة هذه الكلمة وعمقها في أوساط المسلمين، ووصفه بالخطير كيف لا، وقد كانت مقالاته أنفذ من الرصاص في قلوب الإيطاليين، وساهمت في تشكيل تعاطف إسلامي وعربي كبير مع القضية الليبية. وفي قوله أخينا في الله فيه دلالة رابطة العقيدة التي جعلت المسلمين إخوة، فهي فوق كل الروابط الأرضية. وفي قوله بعد السلام الأتم والرضوان الشامل الأعم فيها قوة العبارة وبلاغة الأسلوب وروعة المدخل. وفي قوله قد قرأنا ما دبجه قلمكم السيال عن فظائع الطليان دليل على متابعة المجاهدين لما يجري في خارج البلاد، وله علاقة بقضية شعبهم. وأما بقية الرسالة ففيها تأكيد للأمير شكيب عن المعلومات التي وصلت إليه وقام بنشرها، وفيها إصرار قوي على مواصلة الجهاد والدفاع عن الدين والوطن، وفيه توكل على الله. هذا وقد قامت جمعية الشبان المسلمين بمصر بنشر بيان عن سياسة الإبادة والاستئصال التي تبعتها إيطاليا في طرابلس، وألقي ذلك البيان في اجتماع عظيم في نادي جمعية الشبان المسلمين، ووقع عليه أهل الرأي والمكانة في مصر ليرسل إلى جمعية الأمم ويذاع في العالم الإسلامي، وجاء في ذلك البيان الحديث عن الأمور التالية: سياسة التهجير. لقد شهدت مصر مشهدا لا تستطيع الإنسانية أن تعرض عنه متجاهلة من طوى عليه من الآلام، وذلك أن مئات من بني الإنسان بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ اضطروا تحت ضغط الجور إلى أن يتركوا أوطانهم تخلصا من الظلم وأن يهيموا على وجوههم في الأرض. ولولا مروءة مأجور الواحات المصري الذي خرج هو ورجاله للبحث عنهم حتى لقيهم وأنقذهم لهلكوا عطشا وجوعا. أولئك هم فريق من إخواننا الطرابلسيين الذين خرجوا من قسوة الحكم الإيطالي الذي لا يطاق، سياسة القتل والرمي في البحر. ولم تكد أعيننا تكفكف الدموع على هذا المشهد الذي شهدته على اليابسة، حتى حملت إلينا أمواج البحر في السلوم مشهداً آخر أفظع من هذا وأشنع. فرمى البحر إلى هذا الساحل المصري 14 جثة من جثث هؤلاء الطرابلسيين مغلولة في سلسلة واحدة. عمل الإيطاليين في الكفرة. ثم توالت الأخبار بأن زاوية الكفرة المنقطع أهلها للعبادة قد أمطرتها طائرات الإيطاليين بالقنابل وفتكت بأهلها فتكا ذريعا، وبعد ذلك هاجمها الجيش وكاد يأتي على البقية من أهلها، ولم يتعفف عن هتك الأعراض وسلب الأموال وبقر بطون الحوامل. قتلهم لأهل العلم. وقد قتل من الأهالي في عدة نوازل كثيرون من أهل العلم، منهم الشيخ أبو شنة وابن أخيه الشيخ عمر والشيخ حامد الهامة والشيخ عبد السلام أبو سرويل والشيخ محمد المنشوف وابن أخيه علي بن حسين والشيخ محمد العربي والشيخ محمد أبو سجادة والشيخ أحمد الفاندي والشيخ خليفة الدلاية. قتلهم لكبار الشيوخ. ولما ذهب كبار شيوخ زاوية الكفرة إلى القائد الكبير يرجونه وضع حد لهذه المذابح، أمر بذبحهم أمامه كما تذبح الشياه. قتل الأبرياء برميهم من الطائرات من الفظائع التي ارتكبها الإيطاليون ونقلها الرواة الصادقون، أنهم وضعوا أحد المشايخ المدعو الشيخ سعد وخمسة عشر شخصا من العرب في طائراتهم وارتفعوا بهم عن سطح الأرض، ثم جعلوا يلقونهم واحدا بعد الآخر ليموتوا موتة لم يسبق لها مثيل. انتزاع الأراضي من أهاليها وتجويعهم. من الفظائع التي ارتكبوها في الجبل الأخضر إخراج أهله منه وهم لا يقل عددهم عن 80,000 عربي إلى بادية سرت القاحلة، ثم أذاعوا بواسطة قنصليتهم في بلاد الأرجنتين أن حكومة طرابلس تعطي الأراضي الخصبة فيها لكل إيطالي يريد الانتقال إليها، وبلغت مساحة الأراضي التي أخذت غصبا أكثر من 200,000 هكتار، ولا تزال الحكومة الإيطالية تحث الإيطاليين على استعمار هذه الأراضي. وقبل انتزاع أراضي الجبل الأخضر من أهلها في هذه السنة، انتزعت في سنة 1924 ميلادية ما مساحته 420,000 هكتار بدون مقابل، وفي بعض الأحيان كان المقابل عن 100,000 هكتار 6,000 فرنك إيطالي، أي 50 جنيها تقريبا. وقد خرج أهالي الجبل الأخضر عند إجلائهم منه وهم لا يملكون ما يقتاتون به، فرتبوا لكل عائلة فرنكين في اليوم الواحد، وهم الآن يعيشون بهذا المرتب عيشة بؤس تفتت الأكباد. وفي أثناء نقلهم إلى صحراء سرت كان كلما عجز واحد منهم عن مواصلة المشي يرمى بالرصاص. ترحيل الأطفال إلى إيطاليا لتنصيرهم. فضلا عن كل ذلك، فقد جمع الإيطاليون الأطفال الوطنيين من 3 إلى 14 وأخذوهم من أهلهم وأرسلوهم إلى إيطاليا بزعم تعليمهم فيها، وجمعوا الشبان من سن 15 إلى 40 وألحقوهم بالجيش واستخدموهم في محاربة أهلهم وبلادهم. إرساليات التبشير بين الأهالي. بلغ الاستهتار بالشعور الإسلامي مبلغا عظيما بين إرساليات التبشير المنبثة بين الأهالي، ومن صدور الأوامر المشددة على الخطباء في الجوامع بالدعاء لملك إيطاليا على المنابر، خداعهم للأهالي. وقد حدث مرارا أن الحكومة الإيطالية تعلن عن العفو والأمان، فإذا وقع العفو عنهم وغدوا في قبضتهم غدرت بهم. وممن ذهبوا ضحية هذا الغدر من رؤساء القبائل خليفة بن عسكر والشيخ عبيد الصرماني وأحمد الباشا وإبراهيم بن عياد والهادي كعبار وابنه محمد والشيخ أحمد الحجاوي. ومن الضحايا الذين لا يعرف لهم ذنب الشيخ صالح العوامي، وهو شيخ يبلغ 90 عاما ومن أهل العلم والصلاح، قبضت عليه إيطاليا سنة 1923 وزجته في سجن بنغازي إلى أن مات فدفن بمحل مجهول. فأرواح هؤلاء الضحايا تصيح بالإنسانية وبجمعية الأمم بنوع خاص، أن هلمي إلى إنقاذ البقية الباقية من أبناء الإنسانية المعذبة في هذا الربوع من سياسة الفتك والاستئصال والإبادة التي تتبعها إيطاليا في طرابلس، وأن العالم الإسلامي يعتبر ما وقع ويقع في طرابلس الغرب عدوانا مباشرا على كل مسلم مهما كانت جنسيته ووطنه، وسيبقى عار هذه الأعمال لاصقا لإجراء تحقيق دولي حر دقيق في نفس بلاد برقة وطرابلس عن كل ما جرى فيها وإعلان نتيجته كما تقتضيه العدالة والحق. والموقعون على هذا يطلبون من جمعية الأمم إجراء هذا التحقيق تنزيها للإنسانية عن لحوق هذا العار بها إلى الأبد، ويرجون بإلحاح أن يكون لهم مندوب يختارونه مع لجنة التحقيق، وهم ينتظرون ما تقرره العصبة في هذا الشأن بفارغ الصبر.